منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أو فيا إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، أينما كنتم داخل أو خارج أرض الوطن، ما زلنا مع حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اللي رافقنا في كل هذه الحلقات، هذا الحديث الرائع من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، واللي احنا اعتبرناه من أول حلقاتنا منارة من منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، واللي كنا ولا زلنا حارسين كل الحرص أن السادة المستمعين من كل الأصناف، كبار صغار، أماتنا، آباءنا، أنهم يحفظوا هذا الحديث. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في اللقاء الماضي أيها الإخوة والأحبة، كنا تكلمنا عن الرياء، وقلنا أن الرياء في العمل يكون أيضا في ترك العمل، حتى قال الفضيل ابن عياض أحد الصالحين وأحد العلماء، قال: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. والإخلاص شنو هو؟ قال: الإخلاص أن يعافيك الله منهما. ما الإنسان لما يجيبش يقوم بعمل عبادة من العبادات، ذكر، صدقة، وخصوصا الصدقة لأنها باش يقوم بها الإنسان قدام الناس أمام الجامع مثلا، أو في الطريق العام، أو في حومته الإنسان مع جيرانه الفقراء، إذا كان الإنسان شاف ناس قاعدة تغزر له ويقول هك العمل هذاك لا أنا مانيش باش نقوم به، لأنه فلان قاعد يغزر لي أو فلان قاعد منتبه لي، إذا سأترك هذا العمل، العمل هذا باش نخليه ما نقومش به. قالوا له: رد بالك، العمل إذا أنت نويت باش تعمله وقصدت باش تعمله راهو لله سبحانه وتعالى، لازم تراعي فيه الحق سبحانه وتعالى، وما تراعيش فيه أحد من الناس، ما تراعيش فيه صاحبك أو جارك أو قريبك أو واحد من عائلتك، إنما أنت لما قمت بهك العمل لاحظ أن قمت به لله سبحانه وتعالى، ولم تقم به لغير الله عز وجل. ولذلك لما أنت عزمت باش تقوم بالعمل هذا وهو لله سبحانه وتعالى، شكون قال لك باش تبطله؟ وشكون قال لك باش ما تعملوش؟ طالما أنه هو لله سبحانه وتعالى، إذن أنت عزمت باش يكون لله سبحانه وتعالى، فخليه لله سبحانه وتعالى وما تقطعوش. فإذا كان قطعته كان ذلك رياء، كان ذلك رياء، كان ذلك من أجل الناس، عمرك ما تترك العمل الصالح من أجل الناس. ملا العمل الصالح إذا قمت به أنت لأجل الناس، من أجل مكافأة الناس، من أجل ربما تداين منهم، أو من أجل أنه يمتدحوك أو يقربوك لهم، فيقول لك لا ذاك موش رياء برك، إنما ذاك شرك، لأنك أشركت في العمل متاعك أحد آخر مع ربي سبحانه وتعالى. والإخلاص أن ربي سبحانه وتعالى يعافيك من ترك العمل من أجل الناس، وأن يعافيك ربي سبحانه وتعالى من أنك تقوم بالعمل من أجل الناس. بعض الناس أيها الإخوة والأحبة يقوم بالأعمال الصالحة في الخلوة، يقوم بأعمال الصالحة متاعه في الخلوة متاعه، في داره، في بيته، ما يراه حتى إنسان، يقول لك أنا تركت العمل راهو باش نقوم به غادي. نقول لك في الحالة كما هكا راهو مستحب ما يسالش. أما بعض الناس راي تترك الصدقة بالمرة وتترك العمل الصالح مطلقا لأنه فلان قاعد يغزر له أو فلان قاعد منتبه له. أما إنسان ترك العمل باش يقوم به في مكان أفضل وفي مكان أحسن، هذا يكون مستحب بالنسبة للإنسان. وكما الرياء يحبط العمل ويدمر وينسف العمل، مش هكا برك؟ حتى يوم القيامة يرجع الإنسان ويحاسب على هذا العمل اللي قام به للناس أو تركه من أجل الناس. أيضا كما يكون الرياء محبط العمل، أيضا عنا حاجة أخرى تحبط العمل، ويا ما ناس وقعت في مثل هذا، التسميع. التسميع لما يقوم به الإنسان، لما يقوم بعمل ما في الخلوة متاعه، في داره، في بيته، في الجامع، ويخرج البرة ويحكي به للناس، يقول والله اليوم قريت أنا 5 أحزاب ما شاء الله، والله اليوم أنا صمت، أو البارح أقمت الليل. شنو المراد منه؟ طب أنت قمت بهذا العمل بينك وبين ربي سبحانه وتعالى، إيش مخرجك أنت للناس وقاعد تحكي للناس وتقول يا ناس راني قمت بهك العمل، راني قمت بعائلة يتيمة، وإلا هزيت حاجة للفقراء والمساكين. أنت حاجة قمت بها بينك وبين الله سبحانه وتعالى، إيش ملزك وإيش مخرجك باش تحكي بها بين الناس؟ هذا يسميوها التسميع. والتسميع أنه يعمل الواحد فينا العمل متاعه الصالح في خلوة متاعه، ثم يحدث الناس به. يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. لذلك ما يجوزش للإنسان باش يقوم بعمل صالح ويمشي يحكي به للناس راني أقمت الليل، وإلا ذكرت ربي، وإلا قرأت القرآن، وإلا راني دعيت ربي حتى اللي نبكيت، وإلا أقمت الليل بكله. هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كنت أنت في موطن القدوة بحيث باش يقتدي بك الناس أو باش تعلم الناس. وشكون اللي باش يسلم من هذا المعنى؟ شكون باش يسلم من الرياء؟ شكون باش يسلم ربما من إحباط هذا العمل اللي قام به هذا الإنسان؟ شوف، احنا مانيش بنحكي برشا عن الرياء. الرياء ساداتنا العلماء المشايخ في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم لما يحكيوا عن الرياء يفردوا له عمل، يعني حلقة أو حلقات كاملة. احنا هو نتعداو عليه تعدية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. إذن لما أنت أدخلت في العمل متاعك غير ربي سبحانه وتعالى، أنت أشركت حد آخر فك العمل. وربي عز وجل كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن ربي سبحانه وتعالى أغنى الناس عن الشرك. ولذلك لما تشرك أنت بالله سبحانه وتعالى، ربي عز وجل يتخلى عن الشراكة هذه، يقول لك خلي العمل متاعك اللي قمت به وقمت به لزيد من الناس، خليه ينفعك أنت وزيد من الناس، ويتخلى ربي سبحانه وتعالى عن فضله عليك فك العمل هذاك. إذن الرياء التام اللي يكون بالحق معناته في العمل، أنه يكون العمل صرف إلا لغير ربي سبحانه وتعالى. غالبا المسلم اللي خاف ربي سبحانه وتعالى، والمسلم اللي في ذهنه أنه يستحضر عظمة المولى عز وجل، إلا وربي سبحانه وتعالى هذا الإنسان وهذا المسلم، إلا وربي سبحانه وتعالى حفظه من هذا الرياء التام. إنما يقع فيها في الحقيقة الرياء التام والعياذ بالله الكفار المنافقون، كما قال ربي سبحانه وتعالى في وصف المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وصف ربي سبحانه وتعالى الكفار قال فيهم رياء الناس، يعني أنه هؤلاء يقوموا بك العمل بالنية متاعهم ابتداء يراد بها غير ربي سبحانه وتعالى، ويحبوا بها غير ربي سبحانه وتعالى. قداش من إنسان صلى لأجل إنسان، وقداش من إنسان صدق لأجل إنسان، وقداش من إنسان أعفى على أخوه أو على جاره من أجل مصلحة أو من أجل إنسان. احنا ديما نذكروا ونقولوا السادة المستمعين، رأوا كل أعمالنا هذه لازم تكون لله، لازم يراعي فيها الإنسان لله. رأوا غدو عنا وقفة بين يدي المولى سبحانه وتعالى، وبش يسألنا ربي عز وجل: هل الأعمال اللي قمت بها خالصة لوجه الله عز وجل الكريم، وإلا أشركنا فيه أكل عمل هذاك مع ربي سبحانه وتعالى أحد آخر من الناس؟ شوف، الإنسان يصوم النهار ويقيم الليل ويتصدق ويذكر ربي عز وجل، هذه الأعمال كلها راهي لما قام بها الإنسان تفضل من عند ربي سبحانه وتعالى له. الإنسان لما قام بهذه الأعمال، هذه الأعمال كلها فضل من عند ربي على هذا الإنسان. ما يجيش الإنسان يبطل هك العمل بعد ما وفقوا له ربي سبحانه وتعالى وقدره على أنه يقوم بهك العمل، يجي الإنسان يبطله ويدمره وينصفه لأجل زيد من الناس. راهو إنسان مهما يكون ماهوش باش ينفعك، إنسان راهو ماهوش باش يزيد، إنسان ماهوش باش يدخلك الجنة يوم القيامة. ولذلك نقول احنا ونأكد برشا مرات على أن العمل لازم يكون خالص لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأحبة، فاصلة قصيرة ثم نعود إليكم. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. نرجع مرة أخرى أيها الإخوة والأحبة أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. احنا ما زلنا نحكي على النية، لأنه احنا حديثنا هو إنما الأعمال بالنيات، والنية تفيد الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأعمال والأقوال وأعمال القلوب أيضا، هك الصدق اللي في القلب، هك المحبة الناس اللي تكون بالقلب، حب الخير، كلها أعمال القلب، هك الإخلاص، كل وذلك كل أعمال القلب، وأن يكونك الأعمال هذيك كلها لله سبحانه وتعالى، وأن أعمالنا بكلها تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ما لا عناشي إحنا نية في المباحات، يعني الماكلة أو الشراب أو النوم أو الراحة أو أي شيء من هذا القبيل، أي حاجة أباح ليك دينك وأباح ليك المولى سبحانه وتعالى أو أباح لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هل النية متاعنا يبني الإنسان داره، يبني الإنسان محل دار كبيرة بورتمان اللي هو، هل تدخل فيه النية؟ قالوا شوف، النية تدخل في بناء أو في مباح له غرض، له غرض، مش في مباح ليس فيه غرض. إيش معناتها؟ معناتها الإنسان لما ينوي في مباح وعنده غرض فيه منفعة، منفعة له هو أو منفعة لأولاده أو منفعة لأسرته أو منفعة للناس أو منفعة لكل إنسان في الوجود في الكون، هذا العمل المباح ممكن تدخل فيه النية. وحكينا احنا على برشا عادات راهي تنقلب إلى عبادات بمجرد أنك تنوي لله سبحانه وتعالى. ملا احنا عنا بناء المساجد، بناء القناطر اللي احنا اليوم قاعدين نسعد بها، واليوم قاعدة تتخفف علينا في وطأة الطريق، عنا هذه كلها أعمال الحقيقة تدخل في النية، وهذه يكون من الأعمال المستحبة اللي يقوم بها الإنسان في دار الدنيا. ثم هل عنا إخلاص يكون في عمل محرم؟ ساعات الإنسان يقوم بعمل محرم ولكن المشكل وين؟ أنه يظن أنه حلال ويجي ويقول أنا أخلصت لله سبحانه وتعالى في هك العمل. يا ولدي هك العمل هذاك راهو محرم وما عمره ما كان حلال، كيفاش أخلصته أنت لله سبحانه وتعالى؟ لذلك احنا كانت تذكروا يا سادة المستمعين الكرام، احنا قلنا أنه النية راهي تحتاج أيضا إلى علم، تحتاج إلى علم بالشيء اللي يقوم به الإنسان ويعمله الإنسان حتى يكون العمل متاعه وفق ما جاء به القرآن الكريم وما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقتها نحكيه على الإخلاص. أما إنسان ما عندوش حتى المبادئ البسيطة باش يفرق بها بين الحلال والحرام، وتراه يقوم بعمل محرم ويظن أنه حلال ويقول هذا أنا قمت به لله سبحانه وتعالى، هذا نقوله لا يجوز. احنا أحيانا نعطي وإحنا مثل بسيط، أحيانا سمحت المفتي يفرق بين زوجين معتى بالطلاق، يقول فما حالة من الحالات اللي يطلق فيها الإنسان زوجته وسمحت المفتي يقول راو هذا الطلاق بائن بينونة كبرى، يجي الإنسان يصلح بين الزوجين يقول والله أنا قمت بعمل حلال وأعملته لله سبحانه وتعالى. نقول له شنو اللي عملته أنت اللي عملته أنه حاجة ما تتجمعش وما عاش تتجمع، أنه ربي عز وجل فرق بين الزوج والزوجة في مثل الحالة هذه، كيفاش أنت قمت بالجمع بينهما مرة أخرى؟ إذا كان سمحت المفتي قال لا ما يجوزش، شنو كيفاش أنت باش تجوز هذا العمل؟ لذلك الإخلاص متاعك عمره ما كان في موقعه، والعمل متاعك أيضا اللي قمت به أيضا عمره ما كان في موقعه. إذا كي نرجو احنا إلى موضوع الإخلاص، إيش معناتها الإخلاص؟ أنك أنت حبيت ربي عز وجل بهك الطاعة، وأردت ربي عز وجل بهك العمل المبرور اللي قمت به. لكن الإنسان ساعات الصلاة اللي يقوم بها يقول أنا ما أردت بها إلا وجه ربي سبحانه وتعالى، ولكنه لما قام يصلي كان قلبه غافل عن حضوره بقلبه مع ربي سبحانه وتعالى. إذن الصلاة في حد ذاتها هو نواها لرب العالمين سبحانه وتعالى، وما نواهاش لحد آخر من الخلق، ولكنه كان غافل، هذا إخلاص، هذا عمله لله سبحانه وتعالى. ما نجموش نقولوا له لا راهو العمل متاعك ماهوش مقبول، ولكن احنا عنا ربط بين الإخلاص والصدق. الصدق هو إرادة ربي سبحانه وتعالى ومحبة ربي سبحانه وتعالى بالعبادة مع حضور القلب. ولذلك كان الصادق مخلص بطبيعته. الصادق هو مخلص بطبيعته، ولكن المخلص ينجم يكون ماهوش صادق. بمعنى المخلص صحيح العمل متاعه كان لله سبحانه وتعالى، ماهوش لغير الله عز وجل، ولكنه ما كانش القلب متاعه حاضر في العمل متاعه لله سبحانه وتعالى. إذن ملا أخياني، إذا كان إحنا اليوم نحكي في هذا الحديث الرائع من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وما زلنا قد ناخذ في هالمعاني الرائعة اللي نتحس بها طريقنا لله سبحانه وتعالى باش نكونوا أفضل عباد ربي عز وجل في هذه الدنيا حتى يتقبلنا ربي عز وجل برحمته وبعطفه، نقول إذا كان الأعمال اللي نقوم بها لازم تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. شفتوا المعنى هذا؟ المعنى هذا اليوم مش تقسموه إلى قسمين، زوز أقسام إبساط بالكل على السادة المستمعين أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. فما أعمال ما نحب منها إلا وجه ربي سبحانه وتعالى، ليس إلا لا نحب منها ثواب دنيا ولا نحب أي شيء من متاع الدنيا ولا باش نقربوا لهذا أو إلى ذاك، إنما هي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا المعنى أكثر العبادات وأكثر الأعمال الشرعية اللي حبها وطلبها منا المولى سبحانه وتعالى أنها تكون خالصة لوجهه الكريم، ما فيهاش حتى ثواب دنيا لا من قريب ولا من بعيد. القسم الثاني أيها الإخوة والأحبة، هذا اللي احنا باش نتوقفوا معه إن شاء الله في هذا اللقاء، وعلى أمل اللقاء بكم في الحصة القادمة بإذن الله حتى نتناول هذا القسم الثاني وهو مهم جدا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، برنامج أمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.